كل ما فكر انا انسى هواك يعتريني شوق في لحظة واجيك احمل اشواقي واحبي من غراك اسابق الخطوة من اللهفة عليك كل ما فكر انا انسى هواك يعتريني شوق في لحظة واجيك احمل اشواقي يا ملاك الكون يا رقام ملاك يا الغرام وبس أشر بيديك أقوم الدنيا لجل خاطر رضاك يا غرى الدنيا وأنا كل يبيك سابق الخطوة من اللفة عليك يا فخر نفسي ذات احظى لقاك حيث نفسي يا حبيبي تنتميك يا عساك اللي مع روحي فداك من كثر مغريك ما اعرف كيف اجي يا فخر نفسي ذات احظى لقاك حيث نفسي يا حبيبي تنتميك يا عساك اللي كثر مغليك ما عارف كيف اجيك الهوى شاعر فابيات قراك يستمد الشاعر في ساعة حكيك يا ورود الحب بغته من جناك في رياض القلب عادة يعتنيك الحسن يا صاحبي يعشق ثراك والحسن في حد ذاته يغتنيك والعذارى كلها تتبع خطاك صرت قايدها بحسنك مع رقيك الحسن يا صاحبي يعشق ثراك والحسن في حد ذاته يغتنيك والعذارى تبع خطاك صرت قايدها بحسنك مع رقيك كأنها سربال ما تمشي وراك شافك المورد وقالت ترتويك كل ما فكر أنا أنسى سهواك يعتريني شوق.